إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أجل عبادته. خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أجل أن نوحده، من أجل أن نفرده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فماذا عملنا بهذه الآية؟ فماذا عملنا بما علمنا؟ أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا في هذه الدنيا قال عز من قائل: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. والله سبحانه وتعالى عندما أوجدنا في هذه الدنيا حذرنا أشد التحذير، حذرنا من أن نغتر بهذه الفانية، وبين أن أمدها قصير، وبين الله سبحانه وتعالى أن الآخرة هي الباقية. فماذا عملنا بما علمنا؟ أقول أيها الإخوة، الناظر إلى أحوال كثير من المسلمين يراهم وكأنهم ما خلقوا إلا من أجل هذه الدنيا، فهم ليل نهار همهم الدنيا، ليل نهار يفكرون في هذه الدنيا، يحبون ويبغضون ويوالون ويعادون من أجل هذه الدنيا. أقول أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا في هذه الدنيا بين لنا حقارة هذه الدنيا، وبين لنا أنها زائلة سريعة، وضرب لنا الأمثال تلو الأمثال. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، اضرب لهم يا محمد مثل هذه الحياة الدنيا حتى لا ينغروا ولا ينخدعوا بها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تنظر إلى الأرض وإذا بها جرداء قاحلة، وما هي إلا أيام بعدما ينزل عليها المطر بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا بها خضراء جميلة، وما هي إلا أيام وإذا بذلك الأخضر الجميل قد اصفر ويبس ثم أتته الرياح وذهبت به، وهذا هو مثل هذه الحياة الدنيا. ما هي إلا أيام ويأتي أمر الله سبحانه وتعالى على هذه الدنيا فتذهب هذه الدنيا وهذه الزخارف، تذهب الدنيا برياساتها، وتذهب بقصورها، وتذهب بأموالها وشهواتها، ولا يبقى إلا العمل الصالح. أقول أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى حذرنا أشد التحذير من أن نغتر بهذه الحياة الدنيا، والآيات في كتاب الله كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق الذي وعدكم به فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول عز من قائل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ويقول ذلك الرجل الصالح، ذلك الرجل المؤمن العاقل الذي علم وعرف وعرف وعرف أن هذه الدنيا زائلة، مؤمن آل فرعون، ماذا يقول لقومه ناصحا لهم: يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. فلما لا نعقل؟ ألا نؤمن؟ ألا نؤمن بكلام ربنا تبارك وتعالى؟ لماذا أيها الإخوة أصبح هم الناس هو الدنيا، حتى أن الأنساب والأرحام تقطعت من أجل هذه الدنيا؟ ترى الرجل لا يتكلم مع أخيه سنين طويلة، وترى ابن العم لا يتكلم مع ابن عمه سنين طويلة، من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدنيا، من أجل حفلة قليلة من المال، أو من أجل كرسي عفن، أو من أجل منصب لا يساوي عند الله شيء. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا نغتر بهذه الحياة الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا والذي أوجدنا والذي يعلم بأحوالنا ويعلم بما يصلح لنا ويعلم بما في هذه الدنيا، ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ألم تلهنا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله؟ نعم أيها الإخوة، انظروا إلى بيوت الله، انظروا إلى صلاة الجمعة، وانظروا إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أقول بل انظروا إلى صلاة الفجر. صلاة الفجر لا تجد حتى نصف صف أحيانا، وصف واحد إذا زاد العدد. أين المسلمون؟ أين من يريدون جنة جنة عرضها السماوات والأرض؟ أين هم أيها الإخوة؟ الجنة تأتي هينة؟ الجنة رخيصة؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد ترونها. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ الجنة أيها الإخوة لن تأخذوها إلا بعد رحمة الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. أقول أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كنت من المؤمنين فانتبه لمراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسروا ماذا؟ خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. لا سعادة ولا هناء ولا اطمئنان في هذه الدنيا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلما لا نعي هذه الآيات من كتاب ربنا؟ ولما لا نعمل بها أيها الإخوة؟ ألا نؤمن بموعود الله؟ ألا نؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى؟ يحذرنا الله سبحانه وتعالى من الاغترار في هذه الدنيا، وتجد أن الكثير من المسلمين ليل نهار همهم هذه الدنيا، أصبح كل شيء أهم من الآخرة، كل شيء في حياتنا أصبح أهم من الآخرة. ولذلك تجد أن الناس في الليل والنهار يعملون من أجل هذه الدنيا ويفكرون في هذه الدنيا، ومع ذلك هم في هم وفي غم وفي فقر. لماذا أيها الإخوة؟ أستمع إلى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه، انتبه، وراجع نفسك إن كان تفكيرك وعقلك كله مع الدنيا، إن كنت إذا قلت الله أكبر بعد استقبالك للقبلة وبعد الطهارة، إن كنت واقفا بين يدي الله وتفكر في الدنيا، فاعلم أنك ممن جعل همه الدنيا. وما أكثرهم أيها الإخوة الذين يقفون بين يدي ملك الملوك وتجدهم يفكرون في الدنيا. الإمام يقرأ الآيات، تلو الآيات، الآيات التي تتزلزل لها الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك أيها الإخوة نسمع الآيات ونسمع الآيات ونسمع الآيات التي تتزلزل لها الجبال، ومع ذلك ما تجد عينا دامعة ولا تجد قلبا خاشعا. لماذا أيها الإخوة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. من هو هذا الذي الدنيا همة؟ من كانت الدنيا همة شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا. الهموم كثيرة أيها الإخوة، ولكن من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله دنياه، كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. فلماذا أيها الإخوة؟ فلماذا نهتم ولماذا نبتم من أجل هذه الدنيا حزن طويل من أجل هذه الدنيا؟ والله أيها الإخوة إن السلف الصالح كان بكاؤهم وكان همهم وكان تفكيرهم حتى في اللحظات الأخيرة من هذه الدنيا همهم هو الآخرة. فلماذا أيها الإخوة، لماذا لا نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا نؤمن بأن السعادة والخير والهناء والفوز في الدنيا والآخرة هي في كتاب ربنا وسنة رسولنا؟ لماذا نبتعد عن كتاب ربنا؟ من الذي منا ختم كتاب الله في 3 أيام؟ من الذي يختم في 7 أيام؟ من الذي يختم في شهر؟ بل أقول: من الذي ختم القرآن من رمضان إلى اليوم؟ أقول أيها الإخوة قليل من الناس من يفعل ذلك. لماذا؟ كيف نريد أن ندخل الجنة؟ كيف نريد أن ندخل الجنة ونحن لا نقرأ كتاب الله؟ كيف نريد أن ندخل الجنة ونحن حتى لا نعرف كيف نقرأ كتاب الله؟ أقول أيها الإخوة عودة صادقة لكتاب ربنا وعودة صادقة لسنة رسولنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي حذر عباده من الاغترار في هذه الحياة. الحمد لله الذي حذر عباده من الاغترار بهذه الدار ورغبهم في الاستعداد لدار القرار. أحمده على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نام على حصير صلوات ربي وسلامه عليه، فعندما قام نظر ابن مسعود إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به قد أثر فيه الحصير فبكى رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن مسعود؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الخز والحرير وأنت تنام على هذا الحصير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه الشجرة هي هذه الدنيا. وأخذ بمنكب يوما من الأيام ك كما يقول ابن عمر أخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلينا أيها الإخوة أن نحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج من هذه الدنيا ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعير، وخرج من الدنيا ولم يشبع من الدقل أي رديء التمر، وكان يجوع في بعض الأيام، حتى أيها الإخوة أنه خرج في يوم من الأيام في وقت الظهيرة فوجد أبا بكر قد ظهر من خرج من بيته، فقال ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فمشى يا جميعا فرأوا عمر بن الخطاب قد خرج من بيته، فقال ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. قال والله وأنا كذلك ما أخرجني إلا الجوع. فذهبوا إلى واحد من الأنصار فقدم إليهم عذق فيه رطب وتمر والشرب من الماء، فقال هذا والله النعيم الذي عنه ستسألون، هذا والله النعيم الذي ستسألون عنه. أيها الإخوة، ما النعيم الذي عندنا؟ ماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا؟ أقول أيها الإخوة والله والله لقد رزقنا الله بنعم كثيرة، ولعله لم يرزقها أقوام سابقة. أقول أيها الإخوة، ماذا قدمنا لربنا سبحانه وتعالى عندما رزقنا بهذه النعم؟ علينا أيها الإخوة أن نشكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله قال في كتابه المبين وقليل من عبادي الشكور، فكونوا من أولئك القليل، تصدقوا بأموالكم وانظروا إلى حوائج إخوانكم ولا تبذروا أيها الإخوة، فإن المبذرين إخوان الشياطين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع كلمة الحق على العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وآمنا في دورنا وديارنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة والصلاة.